بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيبتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وابدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. اهلا ومرحبا بحبيباتي مشرفات دوحه الفرقان ومشرفات الطريق الى الله، جزاكم الله خيرا على مجهودكم المبارك. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم جميعا يا رب العالمين. دكتوره سعاد واميره مروه وامال ومها وورد، وطبعا استاذتنا المباركه ربنا يبارك فيها ام اسماء، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. واهلا ومرحبا باخواتي الحبيبات طالبات العلم، اسال الله عز وجل ان يجعلكن مباركات اينما حللتن يا رب العالمين، وان يجعل دورتنا هذه سببا في اصلاح جميع الاخوات، وان يجعلها دوره مباركه علينا وعلى جميع الاخوات، وان نكون سببا في يعني اخذ الاخوات الى طريق الخير والسعاده، وكلنا بحاجه الى ذلك. سبحان الله، يمكن كلنا ربنا جعلنا عونا لبعض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويزيل عنا أثر كدر الدنيا، نسأل الله عز وجل الواسع فضله يا رب العالمين. أنا بس عايزة أشكركم، اللهم بارك على تفاعلكم مع اللقاء السابق، كان تفاعل مبارك، ربنا يبارك فيكم. سعدت جدا بالأخوات اللي كتبت على التفاعلية، وكنت فعلا يعني أرى أن في تفاعل يمكن أكثر من الحلقات السابقة، فده كان من الأشياء اللي بحاجتني ودخلت عليا السعادة والسرور، ربنا يبارك فيكم. لأن فعلا التفاعل لما بتحسي أن في أثر للكلام وأن في أخوات بتحاول أنها تطبق الكلام ده، فده من الأشياء اللي بتسعد القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد يا رب العالمين. وكل أخت كتبت أنا يعني ممتنة ليها جدا، وممتنة لمساعدتكم لهذه الدورة أنها تكون في مسارها الصحيح وأنها تكون أفضل، وأن مساعدتكم لينا في الكتابات اللي أنتم بتكتبوها، لأن الدورة دي إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الخير، تكون إن شاء الله مكررة بعد كده. وأي أخت يعني أضافت لينا ولو كلمة بسيطة ساعدتنا بها على التقدم والتحسن، فده يكون في ميزان حسناتها. جزاكم الله خيرا على هذا المجهود، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لكم في أوقاتكم جميعا. النهارده ان شاء الله زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن المشكلات النفسيه، النهارده هنحاول مع بعض ان احنا نجد يعني بعض الحلول، ونتكلم ما معنى الصحه النفسيه، وازاي هي مطلب شرعي، وازاي احصل على هذه الصحه النفسيه. اولا وقبل كل شيء لازم يعني كلنا كده نبقى مع بعض نحاول نرتخي مع بعض، ونحاول ان احنا نحس ان احنا الحلقات بتاعتنا، وخاصة يعني انا بتكلم عن نفسي كهند، انا بحب التعامل مع الاخوات ان احنا نتعامل بجانب من الود وجانب من الألفة وجانب من القوة، الأخوة في الله، ان احنا عندنا مطلب واحد كلنا مع بعض، ان احنا نريد ان نخرج من هذه الحياة ونحن نجحنا في الاختبار والابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أخوات وامتحنا وابتلانا في هذه الحياة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عونا لبعض لمزيد خير، أن نكون عونا لبعض لمزيد سعادة، وأن نكون عونا لبعض لمزيد من التقبل والتأقلم لهذه الحياة. ما نكونش أبدا لبعض سبب في الضغط أو سبب في نوع من التشتت أو سبب في المشاكل، لا، إن شاء الله نكون كلنا لبعض كده عونا على طاعته وعونا على الخروج من هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى راض عنا. فلازم تعرفي وإحنا مع بعض إن إحنا في حال تآخي، إن إحنا في حال كل واحدة فينا بتحاول تاخد بإيد أختها إلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يوسع فضله. فأنا لما بتكلم في أمر يعني نكون كلنا عارفين إن إحنا كلنا بنجاهد من أجل هذا الأمر، إن المتكلمة ليست بأفضل ممن تسمع، لا، كلنا نحاول نسير إلى الله عرجا ومكاثير، كلنا بنحاول نصلح أخطائنا، وكلنا بنحاول نعالج أخطائنا. ولو إحنا بنقول شيء في الحلقة كده مع بعض وحسيت إن الأمر صعب عليكي، أو أنت مش قادرة تعملي الأمر ده، أو الأمر فعلا فيه صعوبة مثلا بالغة عليكي، لا، أعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى بيعين وبيسدد، وإن ربنا سبحانه وتعالى من وجده عنده صدق يعين ويسر له، وإن ما تصدقيش ابدا ان اللي بيتكلم او اخواتك اللي معاكي كلهم بيعرفوا يطبقوا الكلام 100%. بالعكس، كلنا بنحاول نجبر العيب اللي عند بعض، وبنحاول ان احنا نجبر الاخطاء اللي بنقع فيها. فده بس وجب التنبيه عليه، عشان لما نتكلم مع بعض في الحلقه ما تفتكريش ان انت بمعزل وان انت لوحدك اللي ممكن تكوني بتخطئي، او انت لوحدك اللي مش قادره تتحملي. لا خالص، كلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا ازمات، وكلنا عندنا اخطاء، وكلنا بنقع وبنحاول ان احنا نقوم مرة تانية، وكلنا بنحاول ان احنا نعالج في انفسنا الاخطاء، لان ده الهدف من الدورة، ان احنا نعالج اخطاء بعض، ان احنا نحاول نحط ايدينا على الجرح ونحاول نداويه. وده اللي انا يعني حابة ان هو يصل لكل اخواتي الحبيبات التي تسمع، واسأل الله عز وجل ان يجعلنا سببا في جبر الاخطاء، جبر الاوجاع، وجبر القلوب. نسأل الله عز وجل من واسع فضله. طيب، النهارده منطلقنا هيكون من صحتي النفسيه. لازم تعرفي ان الله سبحانه وتعالى خلق هذه النفس اللي بين جنبيكي، نفسك دي ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لها، وهو الصانع لها، وهو العليم بها. طيب يعني ايه يا هند الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق نفسك، والله عز وجل يعلم ان نفسك دي محتاجه الى تعامل خاص، وان كل نفس لها طريقه في التعامل، وان كل نفس ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح لها وما يصلحها. خلاص؟ طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو مالك هذه النفس، وهو الصانع لها، وهو العليم بها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، لان هو الخالق، ولان هو الصانع لهذه النفس، وهو العليم بهذه النفس، هو يعلم اسباب تزكيه هذه النفس. تزكية النفس دي اللي احنا بنقول ايه، ان انا عايزة اصلح نفسي، عايزة اعالج نفسي، عايزة اخرج من مشكلة ان انا نفسي فيها اخطاء، نفسي فيها مشاكل، نفسي فيها كذا. عشان اخرج من ده اسمه ايه الكلام ده؟ اسمه تزكية النفس. ان انا ابدأ نفسي اللي مليانة مشاكل دي، ومليانة عيوب، ومليانة صحة نفسية يعني نفسية هشة، انا عايزة اخرج، وده اكتبيها لي كده، اريد ان اخرج من النفسية الهشة الى الصلابة النفسية. انا محتاجة ايه؟ محتاجة اخرج من النفسية الهشة الى صلابة نفسية، انا محتاجة هدوء. طيب لو انا جيت سألتك دلوقتي يعني ايه هدوء انثى؟ احنا ليه عايزينك تكوني هادية؟ احنا ليه بنخلي مثلا، خلينا يعني فريق العمل خلى النهارده العنوان هدوء انثى ليه؟ لو انت كده حاولتي ان انت تسألي نفسك يعني ايه هدوء انثى. يلا يا حبيبتي. ثمر للقدرة على التحمل، جميل. أم ملك ما فيش صراع داخلي، رائع، جميل. الاثنين حلوين جدا، جميل. ايه تاني؟ سكينة، رائع رائع يا آلاء. التعامل مع متغيرات الحياة بهدوء، جميل جدا. التعامل مع الأمور بيسر، رائع. الراحة النفسية والاتزان، ممتاز ما شاء الله. نفسيتها نقية، جميل يا إسراء. الهدوء والراحة الداخلية، رائع يا أمية. سكينة في كل شيء، أحسنتي أم هارون. الشعور بالاستسلام لله، رائع يا دعاء، رائع. ثناء، البعد عن الانفعال والتوتر، احسنتي ما شاء الله. القوة اللي بلي، اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله. القوة اللي بلي، اللهم بارك. انثى مطمئنة، احسنتي ناني، اللهم بارك ما شاء الله. الصبر جميل، اللهم بارك. مش عارفة اسم حضرتك بس اللهم بارك، جميل يا ام اروى، اللهم بارك ما شاء الله. نفسي اهدى عشان اؤدي اعمالي بنجاح، احسنتي. المرونة النفسية وتقبل أمر الله، أحسنت الحياة، اللهم بارك ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. طيب مش محتاجاني أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأروح؟ إيه رأيكم؟ نقول كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونروح، إحنا كده مش محتاجين حاجة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، اللهم بارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل جميل، اللهم بارك، اللهم بارك ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك، رائع ما شاء الله. طيب كل الكلام اللي انتوا قلتوه رائع وجميل جدا جدا جدا ما شاء الله، اللهم بارك. طيب احنا بقى عايزين نحول الكلام اللي احنا بنكتبه وسهل في كتابته، وانه مجرد حروف تكتب، الى ان يكون منهج حياه، ان يكون منهج حياتنا مش مجرد حروف بنكتبها. لا، احنا عايزين نوصل لموضوع الصحه النفسيه، واني اوصل للصحه النفسيه واعرف اني محتاجه لها. اكتبي لي بقى العنوان ده كده، يعني عنوان كبير جدا: صحتي النفسية مطلب شرعي. طيب اسمعيني وبعدين هشرح لك يعني ايه الصحة النفسية مطلب شرعي. اكيد انا عايزة نفسيتي تكون مرتاحة عشان اعرف ابقى عايشة كويس، اكيد انا نفسيتي عايزاها تكون مرتاحة عشان اعرف اعيش في الدنيا كويس، ده جميل جدا، وعشان اعرف اعيش في حياتي الزوجية كويس، وعشان اعرف ادي دراستي كويس لو انا طالبة، وعشان اربي ولادي كويس، وعشان ما ابقاش حزينة ومتضايقة، صح؟ كلنا عايزين يكون ده المطلب بتاعنا، ان مطلبي ان انا اكون هادية وان انا اكون عندي صحة نفسية، ده كل الكلام ده حلو جدا، لكن الاصل ان انا اعرف ان انا مطالب مني او مطلوب مني ان يكون عندي صحة نفسية، لان هذا مطلب شرعي. يعني ايه مطلب شرعي؟ ايه الطلب الشرعي؟ انك انت تستعيني بهذه الصحة النفسية على اداء الوظيفة التي خلقت من اجلها، ان تكوني عبدا صالح، صالح النفس، نفسك تكون صالحة. طيب اسأل نفسي كده: نفسي تكون صالحة لإيه؟ بصي يا ستي، لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، خلقك وليكي عمر معين هتعيشيه، خلاص؟ العمر المعين اللي هتعيشيه ده اللي هي مدة إقامتك في الدنيا، اللي هي باختصار أنت فيها عابرة سبيل، راكبة في القطر، وهيجي وقت وهتنزلي من هذا القطار. تروحي فين؟ تروحي بيتك. تروحي بقى كده استعديتي واخدتي الشاور بتاعك وقعدتي واستريحتي، عشان تاخدي الشاور بتاعك وتقعدي تستريحي في بيتك بعد عناء الرحلة دي، بعد عناء هذه الرحلة الطويلة جدا، لابد انك تعرفي انك انت في بيتك اللي هو دار الخلود، اللي دار البقاء، اللي هيكون في الاخرة، عشان ترتاحي كده لازم تكوني تعبتي في الدنيا، خلاص؟ طيب النفس دي بعد ما تروح من عناء الدنيا وتروح بقى كده تقعد في قبرها، نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا فيها النعيم الدائم، وأن ننظر إلى مكاننا في الجنة من نحن في قبورنا، أول منازل الدار الآخرة القبر، خلاص؟ بعد رحلة في العناء الطويلة دي، انت نفسك بعد كده وبعد بقى مرحلة البرزخ والمكث في القبر مدة الله عز وجل أعلم بها، تمر على العبد المؤمن يعني كأنها حلم جميل، عارفة كده وجودك في القبر ده كأنه حلم جميل، شايفة مقعدك في الجنة، عايزة ايه تاني أكتر من كده؟ النفس دي بقى بعد كده لما بتروح للحساب والجزاء، هذه النفس بتجاور مين؟ تجاور رب العالمين، تجاور رب العالمين، خلاص انت تصعدي بقى للجنه، تصعدي للدرجات العلى، وتروحي تبقى قاعده كده في الفردوس، نسال الله عز وجل ان يجعل الفردوس الاعلى يا رب العالمين مكاننا ومستقرنا يا رب العالمين، تكتب بعد كده سقفك عرش الرحمن. هذه النفس التي بين جنبيك الله خلقها لتمكث في الارض مده معينه، ثم بعد ذلك هتذهب الى مين؟ الى مجاوره رب العالمين. طيب دوري انا اني اخلي النفس دي نفس سوية، نفس صالحة، نفس طيبة، لتصلح لمجاورة رب العالمين. طيب هذه النفس لو كانت نفس خبيثة، لو كانت نفس رديئة، لو كانت نفس سيئة، هل هتصلح لمجاورة رب العالمين؟ لا تصلح لمجاورة رب العالمين. يبقى انا عشان اؤدي دوري في الدنيا دي، اعرف ان انا مطالب مني نفسي دي تكون نفس ايه؟ نفس سوية، تصلح هذه النفس لمجاورة رب العالمين. طيب متى تصلح النفس أو تصلح نفس العبد أن تجاور رب العالمين؟ أن تكون هذه النفس نفس إيه؟ نفس طيبة، نفس سوية. طيب أما النفس الخبيثة، النفس السيئة، فلا تصلح أبدا لمجاورة رب العالمين، يكون مكانها فين؟ في النار والعياذ بالله. يبقى أنا دلوقتي عشان نفسي دي تكون نفس طيبة وتصلح لمجاورات رب العالمين، عليا باصلاح ايه؟ عليا باصلاح نفسي. اصلاح نفسي من ايه؟ الجمله الثانيه اللي عايزاكي تكتبيها: هذه النفس، نفسي دي بها نقائص وعيوب. يعني ايه؟ مفيش نفس كامله، مفيش نفس ما فيهاش عيب، كلنا اصحاب عيوب، وكلنا عندنا مشاكل، وكلنا عندنا نقائص، عندها نقيصه في كذا، كريمه بس مش حليمه، مثلا جميله في الخلق وجميلة في الهيئة وكذا وكذا، لكنها بخيلة، كل نفس فيها مجموعة من المشاكل. طيب أنا كعبد دوري إيه؟ ركزي معايا بقى في الحتة اللي جاية دي. دورك إن أنت تحاولي تصلحي عيوب النفس دي ونقائص النفس دي عشان تصلح لمجاورة رب العالمين. يبقى تاني، الله، شوف الرحلة، الله خلقك، خلق النفس دي، هتقعد مدة معينة في الدنيا، النفس دي مواصفاتها ايه؟ فيها نقائص وعيوب. دوري انا كعبد اعمل ايه؟ انا دوري كعبد ان انا اخد النفس دي احاول اصلح العيوب اللي فيها، خلاص، عشان النفس دي تصلح انها تكون ايه؟ تصلح تكون صالحه لمجاورة رب العالمين في الجنه. طيب اما اجي انا اسال نفسي بقى، في الشرع يسمى اصلاح النفس ده ايه؟ يسمى اصلاح النفس تزكيه النفس. طيب في دليل على كده؟ قول الله عز وجل قد افلح من زكاها، اطول قسم في القران على ايه؟ قد افلح من زكاها، هذه النفس مالها؟ قد افلح من زكاها. طيب التزكيه دي ايه؟ ان انا اصلحها. طيب برضو ايه علاقه ده بان مطلب شرعي ان انا نفسيتي تكون سويه؟ ما هو حضرتك مش هتقدري تقومي بالواجب الشرعي عشان تصلحي عيوب النفس دي ونقائصها غير لما تكوني سويه نفسيا. يعني ايه؟ يعني يكون عندك صحه نفسيه كويسه تقدري تصلحي نفسك اللي مليانه عيوب دي. لو انا ما عنديش صحه نفسيه كويسه، ولا هفرق ما بين الحلو والوحش، ولا هفرق ما بين الصالح والطالح، ولا هعرف اقوم بواجباتي الشرعيه، وهو انا مش هتحصل عندي تزكيه الا ان اقوم بواجباتي الشرعيه، اصلي، اقرا القران، اذكر الله عز وجل، اتصدق، اتعلم علم شرعي، اعلم علم شرعي. كل الامور دي مش هتحصل لك الا اذا كان حضرتك عندك ايه؟ عندك صحه نفسيه، مش حزينه، مش مكتئبه، مش عندك سوء ظن، قلب سليم مش قلب مريض. عشان بقى توصلي للمرحله دي لازم حضرتك تكون ايه؟ عندك صحه نفسيه. الى هنا الكلام فيه مشكله ولا الكلام واضح؟ واضح. طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب تعالوا ناخد مفهوم الصحة النفسية ونحاول يعني نبقى مع بعض كده، ناخد ايه واحدة واحدة كده ونحاول نتكلم ونوصل ان شاء الله لحاجات طيبة بإذن الله. طيب النفس دي زي ما قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قد افلح، يعني ايه؟ فاز وحصل على الشيء المرغوب فيه، وهو فلاح النفس دي، تزكية النفس دي، ان نفسك دي تكون نفس ايه؟ نفس صالحة، نفس طيبة، مش نفس خبيثة. طيب الله عز وجل هو الذي خلق هذه النفس، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الحياة وجعل هذه الحياة ملها. اكتبي بقى كده، هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان، دار ابتلاء وايه؟ وامتحان. طيب انا ببتلى وامتحن في ايه؟ في كل ما يحدث لك في هذه الحياه من خير او شر انت مبتلى فيها. اختبر ليك الخير، انت مختبره فيه، السوء اللي بيحصل لك او الضر اللي بيحصل لك او الابتلاء اللي انت مش قادره تتحمليه ده اختبار ليك، خلاص؟ طيب دي اول حاجه انا عايزاكي تعرفيها، ان الدنيا دار ايه؟ دار ابتلاء، وكلنا ممتحنين فيها. والذي خلقك أنت وخلق هذه الحياة وجعلها دار ابتلاء ودار امتحان الله عز وجل، وهو الذي وضع لك المقومات لتحمل هذه الأعباء، لتحمل هذه العقبات، لتحمل هذا الابتلاء، خلاص؟ طيب تعالي نقول لنفسنا كده، منهج الصحة النفسية بينقسم إلى إيه؟ منهج الصحة النفسية بينقسم إلى منهج وقائي يقيك من الوقوع في الأمراض النفسية أو الوقوع في الأزمات النفسية ويخلي نفسك ذات صحة، منهج علاجي بيعمل ايه؟ بيعالج ويحصن النفس اذا كانت مريضة بالفعل. يبقى تاني منهج الصحة النفسية بينقسم عندي الى ايه؟ منهج وقائي، اني اقي نفسي من البداية من الوقوع في الامراض. اتنين منهج علاجي، لو انا لا قدر الله وقعت في هذا الامر ازاي اعالج نفسي. خلاص؟ يعني لازم تعرفي الامورين دول هنتكلم فيهم في التفصيل، بس انا عايزاكي دلوقتي تركزي معايا في معنى الصحه النفسيه. احنا اخذنا دلوقتي ان منهج الصحه النفسيه في منهج وقائي في منهج علاجي. طيب اصلا يعني ايه صحه نفسيه؟ وهل الصحه النفسيه تعني فقط ان انت عندك خلو من المرض النفسي، ولا الصحه النفسيه تعني معنى اكبر من كده ومعنى اعمق من كده؟ الصحة النفسية مش بس ان انا يكون عندي خلو من المرض النفسي، لا، الصحة النفسية ان يكون عندي قدرة على التحمل والتكيف والقدرة على الصمود، يكون عندي مرونة نفسية. اما اقول فلانة دي عندها صحة نفسية، مش انها مش قصة انها ما عندهاش مرض نفسي، لا خالص، ممكن ما يكونش عندها مرض نفسي بس ما عندهاش صحة نفسية. وده اللي احنا لازم نفرق فيه ما بين الصحة النفسية وما بين المرض النفسي. مش معنى ان انا عندي مثلا ما بروحش لحد نفسي، او مثلا ما حدش قال لي انت محتاجة دكتور نفسي، او ما حدش قال ان انا صحية نفسيا، مين قال كده؟ لا بالعكس. عشان كده لما حد مثلا يقول لي ايه، والله انا محتاجه اروح لدكتور نفسي او طبيب نفسي او لكذا، هو انت ليه حاسس ان هو فيه مشكله او ان هو فيه عيب؟ لا، هو الامر بسيط جدا. هو انا زي المره اللي فاتت لما قلت لك كده، زي مثلا ما بيجي لي صداع فانا رايح اشوف اسباب الصداع، زي ما بيجي لي الم في المعده فلازم اروح لدكتور بطنه، زي ما بيجي لي مثلا الم في عظمي فلازم اروح لدكتور عظم، زي ما ممكن يجي لي مشكله نفسيه فانا محتاجه صحه نفسيه، فانا لازم اتكلم مع متخصص، لازم اروح لحد متخصص في هذا الامر. فالامر بسيط ويسير جدا، لكن مش معنى ان انا ما حدش قال لي ان انت محتاجه دكتور، او ما حدش قال لي مثلا ان انت عندك مرض نفسي، ان انت سليمه نفسيا او انت عندك صحه نفسيه. لا، الصحه النفسيه دي لما اقول فلانه ام ملك عندها صحه نفسيه، ابقى ما اعرفش يعني متعب الصحه النفسيه، ان يكون ام ملك عندها قدره على كتير بقى كده، على التحمل والصمود والمرونه، ان مع مواجهه الازمات ومع اللي بيحصل لي في الحياه يكون عندي الثلاث حاجات دول، عندي قوه على التحمل، عندي صمود امام المشكلات، عندي مرونه في التعامل مع المشكله. طيب الصحه النفسيه تعريفها ايه؟ الصحه النفسيه اكتبي بقى كده، هي التوافق التام بين الوظائف النفسيه المختلفه مع القدره على مواجهه الازمات النفسيه العاديه وغير العادية التي تطرأ عادة على الإنسان، مع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. أو مرة تانية، الصحة النفسية هي التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية أمام الأزمات العادية والغير عادية التي تطرأ على الإنسان، مع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. طيب أول حاجة قلناها هي إيه؟ في التعريف، يلا يا شباب، أول حاجة قلناها في التعريف إيه؟ حاضر أقوله تاني، عيني عيني، الصحة النفسية هي، حاضر هقوله بالراحة، حاضر، الصحة النفسية هي التوافق التام بين الوظائف النفسية المختلفة مع القدرة على مواجهة الأزمات النفسية التي تطرأ العادية وغير العادية التي تطرأ عادة على الإنسان، مع الإحساس الإيجابي بالسعادة والكفاية. كده تمام ولا أقوله تاني؟ أقوله تاني؟ جميل، جزاكم الله خيرا، اخواتنا الحبيبات كتبوه، اللهم بارك، جزاكم الله خيرا. طيب اول حاجه في التعريف ايه؟ عايز تاني؟ حاضر. التوافق التام بين الوظائف النفسيه المختلفه مع القدره على مواجهه الازمات النفسيه التي تطرأ عاده على الانسان، مع الاحساس الايجابي بالسعاده والكفايه. طيب اول حاجه في التعريف ايه؟ التوافق التام. التوافق التام. طب يعني ايه توافق؟ يعني ايه التوافق التام ده؟ يعني يكون عندي جودة في أداء الوظائف النفسية. تاني، أول حاجة في التعريف الصحة النفسية بيقول لك إن يكون عندي توافق تام بين الوظائف النفسية. طيب يعني إيه توافق؟ ماذا نعني بكلمة توافق؟ التوافق يعني يكون عندك جودة في أداء وظائفك النفسية. تاني، التوافق يعني إن يكون عندك جودة في أداء وظائف النفسية، الوظائف بتاعتك النفسية. طيب جميل، أنا هنا محتاجة أعرف إيه؟ محتاجة أعرف إيه أصلاً هي الوظائف النفسية؟ سيبني بقى كده، ما هي الوظائف النفسية؟ نفسك بيكون عندها 3 وظائف نفسية، اللي هم إيه؟ التفكير والشعور اللي هو بنسميه بين قوسين الوجدان والسلوك. تاني، الوظائف النفسية اللي هي الشعور، أولاً أسف، التفكير ثم الشعور ثم السلوك. خلاص، دي الوظائف النفسية. طيب التفكير ده يعني ايه؟ كنت عندي جودة في التفكير، مش احنا قلنا التوافق يعني جودة في وظائفك النفسية؟ طيب وظائفك النفسية دي اللي هي ايه؟ اول حاجة التفكير. طيب يعني ايه يكون عندي جودة في التفكير؟ ماذا نعني بجودة في التفكير؟ انه يخلو تفكيرك من الاخطاء، تفكيرك يكون تفكير صح. ده هنا قولي انت عندك جوده في التفكير، ان يكون تفكيرك ما فيهوش اخطاء. طيب مثلا ام ملك كلمتني، خلاص انا ما ردتش عليها، المفروض ام ملك تفكر ازاي؟ المفروض ام ملك تفكر ان قد يكون عندي ظرف يمنعني اني ارد عليها. لو ام ملك ما عندهاش تفكير صح وعندها مشكله في التفكير، بصوا بقى، هي ما ردتش عليا مش عايزه تعبرني، هي ما ردتش عليا وشافت رسايلي او سمعت الرنه بتاعتي بس هي لا تعتني بيا، هي مش عايزه تكلمني، ما عندهاش رغبه في التواصل معايا، هي بتتكبر عليا، هي ممكن تكون في مكان ومش عايزاني اعرفه. طيب لما اجي اطبق ده مثلا على زوج وزوجته، الاقيها بتفكر ازاي؟ الاقيها بتفكر، لا مش شرط حسن ظن، خلينا نكلمها في التفكير عامة، خلينا في الزوج عشان المثل يكون اقرب ليه. زوج قفل الموبايل، خلاص، وزوجته بتكلمه في التليفون، خلاص، وكل ما تكلمه تليفونه مقفول، تليفونه مقفول، تبدأ تفكر غلط، تفكر ازاي؟ اكيد هو في مكان مش عايزني اعرفه، اكيد التليفون اللي جاله امبارح كان بيرتب معاه وكان بيتكلم في صوت واطي، اكيد ده كان بيتفق معاها عشان يروح يقابلها، اكيد ده مثلا راح في حته انا كنت قايله له ما يروحش المشوار الفلاني، صح؟ يبدأ تفكيرها ايه؟ تفكير غلط، ما عندهاش صحة نفسية تقول ربما يكون تليفونه فصل شحن، ربما يكون في ميتنج عنده اجتماع، ربما يكون كذا. فهنا تفكيرها وداها لفين؟ وداها لحتة بعيدة خالص، فأصبح عندها انفعال وتوتر ومستنياه يجي ولازم يرد دلوقتي ولازم كذا ولازم، فيحصل عندها ايه؟ ارتباك وتوتر. طب تعالي اسأليها بقى، انت قلتي وردك؟ لا. طب تعالي اساليها، انت بتزعقي في الولاد ليه من غير مناسبه؟ بزعق، متضايقه. طب تعالي اساليها، انت قمتي مثلا طبختي وعملتي الغداء؟ لا. ليه؟ عندك تفكير غلط. التفكير الغلط ده قادك لايه؟ لعدم صحه نفسيه مرتبكه ومش قادره. وطيب معذرة يا اخوات. طيب يبقى اذا التفكير السيء، امين واياكم يا هناء، ربنا يبارك فيك، التفكير السيء بيحصل فيه ايه؟ بيقودك الى مشكله. طيب جيت انا مثلا عامله ايه؟ انا بخاف على اولادي جدا، عشان ما تفكروش ان الموضوع بس في اتجاه سوء الظن، لا انا بخاف على اولادي جدا جدا. راحت قالت لك ايه، انا مش هخليه يتعامل مع حد خالص، قفلت على ابني جدا، قفلت على بنتي جدا، قفلت عليها لدرجه ان انا مش بخليها تعرف تتكلم مع اي حد. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ ان بنتك طلعت انطوائيه. تفكيرك الغلط ادى عندك مشكله اكبر. الله يسلمك يا مروه، ربنا يبارك فيكي ويعزك يا رب. اللي حصل ايه؟ ان خلى عندك مشكله اكبر من ان انت خايفه عليها لحسن حد يتعامل معاها بكذا لحسن حد. فعملتي ايه؟ طلعتي بنتك مريضه. فاذا التفكير الغلط دايما بيقودنا لايه؟ لامور مش صح. يبقى انا لازم افكر صح، لازم احط لنفسي فكره ان التفكير اولا ما يكونش بصوت واحد، ما يكونش بصوتي انا بس، اشارك اكثر خبره، التمس العذر، ما اخليش تفكيري دايما اقول لنفسي نظريه الاحتمالات، انه ممكن يكون قافل تليفونه وممكن يكون في اجتماع، ان ممكن يكون ما بيردش عشان هو ما عندوش فرصه ان هو يرد، ان ممكن تكون بتتخانق مع جوزها دلوقتي وحضرتك بترن، ان ممكن يكون هي بتعيط من شيء مضايقها وانت بتكتبي لها رساله، انها مثلا اضطرت انها تنزل ومش مطالب منها تقول لك هي فين، ان مثلا هو قافل تليفونه لان مثلا مطلوب منه انه هي في التليفون دلوقتي، مديره طلب منه كذا، ان مثلا مثلا مامتك مثلا بتحاول انها مثلا تعطي اهتمام اختك لا الثانيه دي اكتر منك شويه لانها عندها شيء انت مش عارفاه هي عارفاه لانها ام. ففكره ان انا طول الوقت تفكيري بيقودني باتجاه واحد فقط، لا خالص، لابد ان تفكيري يكون في ايه؟ ربما كذا، ربما كذا، اغير انوع. طيب انا دلوقتي هاخد قرار، القرار ده ازاي؟ مسؤوليه ولادي مثلا، طب اعلمهم الهوم سكولينج ولا يروحوا المدرسه؟ لازم هنا افضل بقى افكر في مثلا، طب ده مميزاته ايه وده عيوبه ايه؟ طيب هل مثلا انا هقدر على الهوم سكولينج؟ هل انا اقدر على التعليم المنزلي كويس؟ هل ده انا هكون جديره بيه؟ هل انا اهلت نفسي كويس؟ ففكره ان انا افكر، لابد ان انا اعرف افكر ازاي صح في الموضوع، مش امشي مع حسب اللي ماشي، مش يبقى طول الوقت عندي سوء ظن في التفكير، مش طول الوقت احاول اقلد التقليد الاعمى وخلاص، برغم ان يعني انا مش عارفه ده يناسبني ولا مش يناسبني. الفكره كلها ان ازاي يكون تفكيرك ايه؟ تفكير ايه؟ تفكير سليم يخلو من اخطاء التفكير. خلاص، يبقى اول حاجه احنا بنتكلم على ايه هند؟ بنتكلم على تعريف الصحه النفسيه. تعريف الصحه النفسيه اللي هو ايه؟ التوافق التام بين الوظائف النفسيه المختلفه مع القدره على مواجهه الازمات النفسيه التي تطرأ عاده على الانسان. طيب بنتكلم في اول حاجه معنى التوافق التام. قلنا التوافق التام ان في يكون ايه؟ يكون في جوده في ادائك، جوده في اداء وظائفك النفسيه. طيب عشان اعرف ايه هي، يكون عندي جوده في الوظائف، لازم اعرف ايه هي الوظائف. الوظائف النفسية ثلاثة، ان يكون عندي تفكير، شعور اللي هو الوجدان، ويكون عندي ايه؟ يكون عندي سلوك اللي هو الجانب التطبيقي. طيب التفكير، عشان يكون عندي جودة في التفكير لابد التفكير يكون خالي من الايه؟ خالي من الاخطاء، وطبعا على قدر المستطاع. لحد هنا فاهمين الدنيا ماشية كويس؟ ما احنا ان شاء الله يا دينا هنحاول بقى نتخلص من الحاجات السلبية دي بإذن الله. الدنيا كده واضحة؟ طيب الحمد لله، ده التفكير. طيب الشعور اللي هو الوجدان، انه يخلو من بعض الامور اللي هي فيها مشاكل في الوجدان، في العاطفة، زي ايه؟ ان يكون عندك تورط عاطفي، ان يكون عندك تعلق مرضي، ان يكون عندك تشاؤم، ان يكون عندك حزن دائم، يكون عندك هموم، ان يكون عندك سلبيه. طيب انا مشكله الشعور او مشكله الجانب الوجداني انه عميق جدا، وخاصه مع النساء مشكله او مشكله المشاكل الجانب الشعوري. ليه؟ لان النساء عاده الجانب العاطفي عندها عالي جدا، وهو ده اللي بيوقع فين؟ بيوقع في المشاكل النفسيه. يعني كده ثلاث ارباع النساء مشاكلها ايه؟ يا بتحب وما بتتحبش، يا بتحب وبتتحب بس في حد تاني بيحبها وعامل لها مشاكل نفسية، يا مش عارفة تحب يا مش عارفة تتحب. يعني انت لو جيتي كده 90% من مشاكل النساء لو بصيتي في يعني ايه في الجوهر بتاعها هتلاقي كلمة حب دي، كلمة عاطفة دي بين قوسين. يا زعلانة من ماما عشان بتفرق ما بيني وما بين اخواتي، يا زعلانة من زوجي عشان مش بيديني حق العاطفي، يا مهمومة وحزينة بسبب ان انا متعلقة تعلق مرضي بحد والحد ده مش بيديني الكفاية العاطفية اللي عندي اللي انا محتاجاها، يا انا عندي تشاؤم من بكرة لان مفيش حد بيحب حد في الدنيا دي، والدنيا دي مش مستاهلة اي حد يعيش فيها، ويعني تعالوا نموت بقى وخلاص، وقد ايه الناس دي قاسية في الحياة، وقد ايه الناس دي يعني سيئة جدا في التعامل، وقد يفضل بقى التشاؤم عندها واحنا كده كده هنموت، فيبدأ جانب التشاؤم عندها عالي جدا جدا، واسبابه ايه؟ اسبابه عاطفية. طيب يجي بقى التعلق المرضي، التعلق المرضي، التعلق المرضي، التعلق المرضي، التعلق المرضي. ايه هو التعلق المرضي؟ التعلق المرضي ان انا اتعلق بشخص ما، الشخص ده قد يكون صديق، قد يكون حبيب، زوج، خلينا نقول زوج عشان هو ما ينفعش يكون زوج خلاص، بس هو ممكن ما يكونش كده، يعني بعض الناس بتقع في اخطاء ان ممكن ما يكونش للاسف الشديد زوج، ممكن يكون حد يعني ما ينفعش ان انا اتعلق بيه واتعلق بيه للاسف الشديد. يعني خلينا نقول البنات اللي في الجامعه تتعلق باسمها جدا بتحبه وممكن تقع في غلط كبير جدا انها متعلقه بيه، متعلقه بزميلتها وصاحبتها جدا ما تقدرش تبعد عنها، لو بعدت عنها تغير وتتضايق وتتعصب وازاي تكلم واحده غيري، وازاي تعلق مرضي. متعلقه باختها جدا، وخلي بالك ان في ناس كتير جدا متعلقه باخواتها، هي متعلقه باختها الصغيره، متعلقه باخواتها الكبير، اختها الكبيره ما اقدرش اروح مكان من غيرها، ما اقدرش اعمل كذا من غيرها، ما اقدرش كذا، ما اقدرش كذا، متعلق مرضي. طيب ايه كمان؟ متعلقه بجوزها، لا ما يبصش واحده غيري، لا خايفه لا قدر الله يجرى له حاجه، لا ما ينفعش يتاخر، لا ما ينفعش يقعد مع اصحابه، ما ينفعش ان هو مثلا يسيبني يقعد على الكافيه مع مثلا مع اصحابه، لا ما ينفعش انا عايزاه طول الوقت، عايزاه امتلكه امتلكه. اسال الله عز وجل يا ام عصام انه لا يعلق قلبك الا بالله عز وجل. ومعذريني مش هقدر اعلق على سطوري، اعذريني عشان عايزه الحلقه تعدي من غير بكاء، فاعذريني خلينا يعني نعدي التعلق بالام، بس اسال الله عز وجل ان يشفيكي منه. طيب فالتعلق المرضي ده شيء صعب جدا جدا، بس مشكله المشاكل مع النساء ان انا متعلقه بشخص، التعلق ده ايه؟ بحبه لدرجه اني مش شايفه غيره، وللاسف الشديد انه قد يكون يعني رجل وقد يكون مراه، والاسوء لما بتبقي متعلقه بمراه الحقيقه، يعني اللي هي فكره ايه؟ يعني انا قابلتني المشاكل دي كتير جدا خاصه في البنات اللي سن 17 18 لحد حاجه و20 كده، بيبدا ايه؟ متعلقه بصاحبتها جدا، فمش هينفع تقرا وردها الا لما صاحبتها تشجعها تقرا وردها، مش هينفع تخرج مثلا لدرس لما صاحبتها تكون معاها، مش هينفع مثلا ان مثلا الله المستعان انها تروح لمعلمتها لما يكون مثلا مع صاحبتها دي، مش لازم صاحبتها دي معاها في كل حاجه، اللي هي ايه؟ انا لا ارى الا ما ترى، الا ما تري، انا لا اسمع الا ما تسمعي، انا لا اشاهد الا ما تشاهدي، انا طول الوقت عايزاكي قدامي كده وعايزاكي معايا وعايزه، لا طبعا ده تعلق مرضي جدا جدا. طيب هل في تعلق من الطالبه بمعلمتها؟ في، وخاصه برضو من سن المراهقه اللي هو سن 17 18 لحد 20 25، اكتر من كده يكون صعب جدا لان المفروض ان التعلق ده بيكون شديد اكتر في السن الصغير. ما هو لازم نلاقي حل يا ام عصام، لازم نلاقي حل للتعلق ده. طيب لازم بقى اعالج ده بايه؟ اعالج بالتعلق المرضي ده بايه؟ معلش انا هطول شويه في التعلق المرضي لانه مشكله، التعلق المرضي ده لازم اعالجه بان مفيش حد موجود طول الوقت، وان الانسان اللي انت متعلقه بيه او صاحبتك كده او كذا او كذا او كذا دي فيها مليانه نقائص، ومليانه عيوب ومليانه بلاوي انت مش شايفاها. خلاص. طيب اجي بقى اقول حاجه تانية، ان الحي الذي لا يموت هو الله. اسمعيني بقى يا ام عصام كويس جدا في الجزئيه دي. حب الامي وتعلقه بامي او حب لصاحبتي او حب لمعلمتي او حب لزوجي او لازم اقول لنفسي كده ان كل دول، كل اللي انا متعلقه بيهم دول لا يملك لي نفع او ضر تماما. ان امي وما تعطيه ليا ده بفضل الله علي سبحانه وتعالى، وان هو من سخرها لي. ده اثنين ثلاثة، أو الام او غير الام. خلاص. ان معلمتي اللي موجوده في حياتي دي في لحظه تك مش موجوده. خلاص. طيب ان الانسان اللي انا متعلقه بيه ده ايا كان هو وضعه مليان عيوب جدا ومليان نقائص جدا ومليان مشاكل كتير، وانه هيموت وانه هيروح وانه في لحظه هيتركني حتى بدون موت، بس يتركني. ان في لحظه هيموت ويروح وانا لازم هكمل الحياه ولازم هتمشي. بس في الواحد الاحد الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت مين؟ الله. يبقى التعلق لازم يكون بالحي الذي لا يموت. التعلق لازم يكون بكامل الصفات ومنها القدرة، انه ينفعك وانه يضرك وانه يسعدك وانه يبكيكي واللي يشقيكي واللي يرزقك واللي يهب لك. بمين؟ بواحد فقط. عشان كده هو الواحد الأحد الصمد الذي تلجأ إليه كل الخلائق. الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة كلها إن أنا لازم أقول لنفسي إن قلبي ده هو فقط ملك لخالقه، ملك لخالقه، وان انا معتمده فقط على الله. وان الانسان اللي في حياتي ده زوج، ام، اب، معلمه، صديقه، حبيبه، ايا كان، ومن عطاءات الله لك ومن تسخير الله لك، وأن هذا فضل محض من الله، وأن الإنسان اللي قدامك ما هو إلا آلة لينفذ ما قدره الله عليك، وأنه هو أضحك وأبكى. يبقى الزوج مش هو سبب إسعادك، ولا معلمتك سبب فرحك، ولا صاحبتك هي اللي بتعينك، ولا ماما هي اللي بتيسر لك كل أمور حياتك. لا، ما هم إلا أدوات بيد الله عز وجل سخرهم لك ليقضوا لك حوائجك. فلما أطلب، أطلب من الذي خزائنه لا تنفد. أحب هونا ما، أحب زي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هونا ما. لازم نعرف إن مهما أحببت فإنك مفارق. طب ما أنا يمكن أموت الأول، ما أنا يمكن أرجع لربنا زي ما مروة ما بتقول كده، ما أنا يمكن أنا نروح لربنا الأول. يبقى برضو في ترك. بلاش كده، بلاش كده. طيب هو الإنسان اللي قدامك مش مليان عيوب، مش مليان نقائص، مش مليان زلل، يبقى علق قلبي بمين؟ بالله الكمال المطلق، بالله الصفات العلى. طيب يبقى انا لازم عشان يكون عندي شعور سليم ان انا يخلو قلبي من امراض القلب، الامراض اللي هي الخاصه بالشعور، اللي هي زي ايه؟ زي القلق، زي التوتر، زي التعلق، زي التشاؤم، زي الحزن الدائم، على طول حزينه وعلى طول متضايقه وعلى طول مصدره طاقه سلبيه. وعلى ليه ليه ليه ليه في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ده كله؟ ما اكيد بصوا اكيد في في حاجات حلوه، في حاجه حلوه، صح ولا لا؟ يعني اكيد ده متضايق شويه وبقى كويس، اكيد يعني لازم يكون في ايه، لازم يكون في ايجابيات انا احول فيها. ما جميل يا مروه انه بيكون ضعف، جميل. احنا بقى لازم نبقى معترفين ان عندي مشكله، عندي مشكله في الشعور لما مثلا الاقي زوجه طول الوقت مكشره، الاقي طالبه طول الوقت متوتره، الاقي طالبه طول الوقت هسقط هسقط هسقط. يعني انا كنت اعرف حد كده، طول ما تشوفيه انا هسقط انا هسقط انا هسقط انا هسقط، انا هيروح عليا الامتحان، انا هصحى متاخر، انا مثلا ليله الامتحان انا هعيا، انا عارفه نفسي انا هعيا. ايه ده، في ايه في ايه؟ روح هونا ما هونا ما هونا ما هونا على قلبك، هونا على مشاعرك، هونا على قلبك اللي عمال تك تك تك تك، هونا هونا. حرام. فلما اعرف حقيقه الدنيا مش هتستغرق مني المشاعر دي كلها، مش هتستغرق مني كم التوتر الزائد ده، كم المشاعر. انا بكلمكم كده وانا مش معنى كده ان انا ما عنديش المشاكل دي، انا بكلمكم، انا بكلم نفسي، بسمع نفسي، بسمع نفسي الكلام ده الاول. انا عندي مشاكل، انا باخد مهدئ لقلبي. فالفكره كلها ان انا لازم اقول لنفسي كده، لازم اقول لنفسي ان انا اعمل ايه، اهدى اهدى اهدى، خد نفس عميق، ادرب نفسي كده، الروح في ايه، واكلم نفسي ايه اللي حصل كذا، ابدا الشعور اللي عندي ده يبدا. طيب انت بتشعمل ايه، انت ايه المشاكل اللي عندك. هنتكلم بقى ان اكيد احيانا الناس بتشوف ايه، ان انا مشكلتي اصعب مشكله فيها، ده مشكلتي ملهاش حل، ده انا بصوا انا الوحيده في هذا العالم اللي مبتلية. احيانا كتير جدا في ناس كده. طيب يبقى مشاكل الشعور عندي انه يخلو من ايه، يخلو من التورط العاطفي، يخلو من التعلق، يخلو من التشاؤم، يخلو من الحزن، يخلو من الهم. في ناس شايله الهم اللي هي فكره ايه، طيب انا دلوقتي لما اخلص كليه هلاقي شغل، طيب انا لما اخلص كليه هتجوز، طب ما تخليكي بس تخلصي الكليه الاول وبعدين نفكر في الخطوه الجايه. لا طيب انا متجوزه، طب لو جوزي اتجوز عليا دلوقتي انا هعمل ايه، طب لو جوزي دلوقتي ساب الشغل انا هتصرف ازاي، طب انا دلوقتي لو مت وسبت العيال انا هعمل ايه. هم تحمل الهم، تحمل مع ان ربنا لن يطالبنا بعباده الغد، فانت ليه بتفكري في الغد بالصوره دي؟ بتوكلي على الله كده، احصني قلبك بالتوكل على الوكيل سبحانه وتعالى، وكلي امرك. طيب الامر الثالث بقى، الوظيفه النفسيه الثالثه، وهي السلوك. ايه هو السلوك؟ ازاي يكون عندي جوده في السلوك؟ ان يخلو الانسان من كل انواع السلوكيات المضطربه. ايه السلوكيات المضطربه؟ اللي هي تشمل الاخلاق الرذيله، زي مثلا زي ما انتم مثلا ما بتقولوا كده، ان يكون عندي عصبيه، يكون عندي صوت عالي، يكون عندي سوء ظن، اخلاق رذيله نسال الله السلامه. سلوكك اللي هو التطبيقات بقى، سلوكياتك عامله ازاي. فالمفروض عشان يكون عندي جوده في السلوك ان يكون عندي ايه، اخلص من السلوكيات دي. خلاص طيب اعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي اتكلمنا في 3 حاجات، ان معنى التوافق التام يكون عندي جوده في الوظائف النفسيه. الوظائف النفسيه اللي هي بتنقسم الى ايه، بتنقسم لتفكير وشعور وسلوك. خلاص طيب لابد ان انا اكون عارفه ان الدنيا دي خلق بعتذر اخوات ان الدنيا دي خلقت وطبعت وجبلت على كدر. الله يسلمك يا هبه، ربنا يسعدك. ان يكون انا عارفه ان يكون عندي ابتلاء وامتحان، ان انا في الدنيا دي انا مبتلاه، انا ممتحنه في الخير والشر. خلاص طيب لازم كمان ادرك، يبقى انا دلوقتي في بعض الامور لازم ادركها، اللي هي ايه، اول حاجه ان الدنيا خلقت وطبعت على الكدر. خلاص 2، وجود الازمات النفسيه في الحياه شيء طبيعي. ايه يا هند انت بتقولي ده؟ ايوه، ما هي من ضمن الابتلاء ان يكون في ازمات نفسيه، ان يكون في مشاكل بتعرض ليها، طبيعي. يعني ايه، قولي لنفسك كده، يا هبه مفيش حياه من غير مشاكل، يا مروه مفيش حياه من غير ابتلاءات، يا مثلا يمين يا منى مفيش مثلا حياه من غير كذا. لازم اقول لنفسي كده، يبقى ادرك ان الحياه جبرت وطبعت على الكدر، ان هي فيها امتحانات وابتلاءات، ان وجود الازمات النفسيه ده فيها شيء طبيعي جدا. طيب لما الانسان بقى بيتفاجأ بقصه الازمات النفسيه دي بيحصل عنده ايه؟ بيحصل عنده تفتت قلبي، يحصل عزيمته كده تقع مره واحده، فبيحصل الانهيار. زي ايه؟ تعالوا كده نقول انا شفت النموذج ده فعلي. مثلا بيكون في حد ما جربش فقد عزيز، فيجي مثلا باباها او مامتها توفاهم الله بعد عمر طويل، يعني مثلا هي عندها 45 سنه 50 سنه وما جربتش قبل كده حالات وفاه مثلا، ففجاه تصاب بفقد والد، فقد ام، فقد حتى عزيز، ففجاه تقول ايه ده، هو في موت؟ فهي اصلا كانت عارفه ان في موت، لكن المشكله ان ما جربتوش فاتفاجئت، لانها بتسمع عنه، ما جربتش الوجع، ما جربتش الفقد قبل كده، مش مدربه نفسها ان احبب من شئت فانك مفارقه، مش مدربه نفسها على كده. فبيحصل عندها ايه؟ المفاجاه، فجاه. طب الفجاه دي عملت فيها ايه؟ وقعتها نفسيا. انا متجوزه واخده بقى، ان انا اتفرجت على مسلسلات تركي كتير جدا، وبقرا روايات كتير قوي، وعايشة على الأغاني، نسأل الله السلامة والعافية، كل اللي أنا قلته ده غلط وما ينفعش. فأبدأ أتجوز وأنا متخيلة إنه هيجيب لي الفطار مع وردة حمراء على السرير ومعاه كوباية العصير ويصحيني، حبيبتي قومي، أنا حضرت لك الفطار النهاردة، أنا جهزت لك كذا. فتفاجئ إن بعد أول أسبوع لما نزل الشغل ان الحياه مش كده، وهوب فجاه لقيت نفسي حامل، هوب بعد عني، هوب بقيت محتاجه ان واحد انا بامبرز ايه وغيار ايه ويجي من الشغل يعمل لي ايه ايه ده؟ لا احنا مش متفقين على كده، احنا شايفين الجواز ايه؟ ورده حمراء وحبيبتي انا نازل، وحبيبتي اجيب لك ايه وانا جاي، وجايب لي دوناتس وهو جاي، وانا بحب السينابون جدا، فهو بقى جاي بالشوكولاته وماشي بالسينابون خلاص. ففجاه لقيت الجواز عزكم الله قمامه عايزه تتغير، واكل عايز يجهز، وبيبي عايز يتغير له، وبيبي بيعيط واقعد جنبه طول الليل، وهو يقول لي اخرجي بره، وعايز ينام ويشوف نفسه وغسيل، واحنا ما اتفقناش على كده، لا انا مش عايزه العب، لا لا لا انا متفتش، انا مش جايه عشان كده، لا لا لا انا الجواز عندي مش كده خالص، لا لا لا ايه ده. وبعدين واحده اسمها حماتي وبتيجي البيت ولازم ارحب بيها، انا متضايق دلوقتي، انا زعلان، ارحب بيك ازاي؟ اروح انا متضايقه، انا ما نمتش كويس على فكره، والبيبي مصحيني، فانت حضرتك جيتي ازاي؟ يعني لا هو حضرتك مطلب ان انت تضحكي وتستقبلي كويس وانت متضايقه، مطلوب منك كده على فكره، هو حضرتك مطلوب منك ما تضحكيش وهو متضايق، وما تتضايقيش وهو مبسوط، على فكره ده الشرع، هو حضرتك مطلوب منك ان انت تبقي تعبانه طول اليوم بس تيجي لما هو كوني جاي البس، مطلوب منك كده على فكره، هو مطلوب هو كده، فانت عشان مش مهيئه لده حصل عند حضرتك ايه؟ لا يلا بينا نجري زي ما مالك ما بتقول لك كده، لا انا مش مكمل، انا هنسحب. فالانسحاب ده اللي هو اللي هو احنا بنشوفه بقى في حياتنا ايه؟ اني بعيط وعايزه اروح عند ماما وعايزه ارجع وعايزه، وقد يحصل اني عايزه اتطلق، وي وي وي وي خلاص؟ طب بيحصل انهيار نفسي، لان انا اتفاجئت بايه؟ اتفاجئت بالازمات اللي حصلت وانا مش مهيئه ليها. وانا ما بقولش لنفسي ان ده شيء طبيعي، وانا ما بقولش لنفسي ان الحياه كده، وانا فجاه مره واحده كده اتفاجئت مثلا ان في حاجه اسمها انا ممكن اشيل ماده في الكليه، على فكره عادي. اتفاجئت ان انا دخلت كليه الطب وانا من اوائل الثانويه العامه، وفجاه لقيت نفسي مش فاهمه حاجه، ايه ده، حصل لي ازمه نفسيه وانهارت وعايزه اسيب الكليه، لا لا خالص، هو انا اللي مش عارفه اقول لنفسي ايه، ده شيء طبيعي ان يحصل لي بعض الامور والازمات واني اقع. اللي انا عايزه اقوله لك ايوه فجاه صحيت خير، اللهم اجعله خير. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ لا اللي حصل ان انت ما كنتيش مهيئه نفسك صح. اللي حصل ان انت مش عارفه تقعدي مع نفسك قاعده وتقولي لها ان اللي بيحصل ده شيء طبيعي، وان طبيعي جدا ان يحصل لي مشكله، وان طبيعي ان الاقي عندي مشكله في حياتي، وطبيعي جدا ان انا كانسانه لست كامله، وان من امامي ايضا ليس كاملا، وانا زي ما عندي عيوب من امامي عنده عيوب. فابدا اقول لنفسي كده ما فيهاش مشكله، ومش ممكن اكون متميزه في كل المجالات، فلو انا عندي مشكله في الكليه في ماده معينه ده شيء طبيعي وعادي واحاول الاقي علاج. عندي مشكله في الزواج، انا طبيعي جدا ان يحصل المشكله دي، طبيعي ان يكون انسان عنده مشكله، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا وان يتفرقا يغني له كل من ساعته. يعني هو حصل حتى فراق بعد محاولات كتير للاصلاح والامر ما فيهوش عادي، ربنا سبحانه وتعالى يغني كل من ساعته، ان ده امر مشروع، واللي طلقت او يعني حصل مشاكل انت مش دايما تكوني انت عندك مشكله، وان ده لا خالص. انا لازم اقول لنفسي كده ان طبيعي تحصل ازمه، ان طبيعي لما اتجوز هيكون في مسؤوليات مش زي ما انا قاعده في بيت ماما، ان طبيعي حماتي مش ماما. اسمعوني بقى كويس قوي في الحته دي، هنبدا الاول بالاقل ثم الاعلى. ان طبيعي ان انا ما اجيبش امتياز في كل المواد، وان طبيعي ان ممكن اجيب مجموع عالي في الثانويه العامه وممكن لا، وان طبيعي ان يكون في صحباتي اعلى مني ومستواهم المادي اعلى، مستواهم الاجتماعي اعلى، مستواهم الذكائي اعلى، وده طبيعي. طبيعي ان تحصل لي مشكله، ده طبيعي. خلاص اخواتنا بقى وحبايبنا المتزوجات، طبيعي حضرتك تلاقي زوجك مش متوافق معاكي في بعض الحاجات، طبيعي حضرتك انك تعرفي ان في فرق ما بين تفكير المراه وتفكير الرجل، فمش دايما تفكيره هيبقى زي تفكيرك، او بنسبه 90% وتفكيره مش زي تفكيرك. ان ماما مش حماتك، ان اسفه ان حماتك مش ماما، يعني مش ممكن حمات حضرتك هتعاملك زي ماما بتعاملك، ولا ممكن زوجك هيعاملك زي ما ماما بتعاملك، ولا بابا بيعاملك، ولا هو مطالب منه انه يكون ده. فلازم انا اكلم نفسي واقول لنفسي كده، الحياه فيها ابتلاءات والحياه فيها مشاكل، ولو حماتي سيئه الحمد لله ربنا رزقني بجوز كويس، ولو جوزي كويس او مش كويس او حماتي مش كويسه او الحياه كلها انت شايفاها انها مليانه مشاكل، ربنا عشان ما ندخلش بقى في الدايره دي، انت كفايه انك مسلمه خلاص، عشان اقول لك حماتك كويسه تقولي ما جوزي وحش، طب جوزك وحش، طب ما حماتي الاثنين وحشين، طب بابا وماما، طب ما هما الاثنين صعب. عشان نخرج بقى من القصه دي، الحمد لله عندك اسلام، ولا ما عندكيش عندك فاحمدي ربنا. خلاص عشان نخرج من القصه دي، يبقى انا دلوقتي انت بتكلميني في ايه هند؟ بكلمك ان لازم تدركي ان الازمه النفسيه اللي في حياتك دي طبيعي انها تحصل. يبقى انا اقول لنفسي ايه؟ طبيعي ان ده يحصل، طبيعي ان في مشاكل، طبيعي لقد خلقنا الانسان في كبد، طبيعي انه دار ابتلاء. طب تعالوا كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر ولقى امراه عماله تلطم الخد وعماله تقول كلام لا يرضي الله عز وجل، وفكرها بالصبر، قالت له ايه؟ إليك إيه؟ إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، لم تصب بمصيبتي كده، اكتبي كده إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، اكتبي كده بين قوسين كبيرة التوهم بالتوحد في المشكلات، التوهم بالتوحد في إيه؟ في المصائب. يعني إيه؟ محدش شاف اللي أنا شفته، محدش بيعاني زي، محدش عنده اللي عندي، انا يا رب الوحيده اللي بيحصل لي كذا. ده بيحصل، ودي اشكاليه كبيره جدا جدا جدا. هعمل ايه؟ ما هو انت مش عارفه اللي انا فيه، ما هو انت ما جربتيش، ما هو انت لو عندك حاجه زي حماتي، ما هو لو انت عندك زوج زي زوجي، ما هو لو انت مثلا اصبتي طلقتي مثلا، ما هو لو انت مريضه زيي، ما هو لو انت مثلا ما اتجوزتيش، ما هو لو انت ما رزقتيش باولاد، ما هو طول الوقت انا حاسه بايه؟ اني انا وحدي الذي اعاني، احساسي بان انا وحدي اللي بقى، واني يا سلام شوفي دي عايشه حياتها ازاي، شوفي مثلا كذا، هي بتعمل ايه؟ بتشوف عندها الاسود في حياتها وتشوف الابيض عند الناس التانية، فهي متوهمه بايه؟ ان من امامها في رغد من العيش، وانها حصل هي عندها ايه؟ انا بس اللي بعيني، انا بس اللي عندي ابتلاء، انا بس اللي عندي مشكلة. مش شرط يكون ضعف إيمان فقط يا مروة، ممكن يكون نفسية هشة، عندها مشكلة، عندها مشكلة إنها طول الوقت حاسة محدش عنده ابتلاء زيي. ده يكون الأصعب، وده بيحصل كتير جدا جدا، إن يكون تكون الأخت أصلا ليس عندها ابتلاء وشايفة إن حياتها ابتلاء. أيوه يا الله يفتح عليك يا أم أنس، إنها طول الوقت شايفة إيه اللي إيده في المهندس ده اللي إيده في النوم. خلاص، ده في بقى الاصعب من كده، ان الاخت تحس بايه؟ ان الاخت تحس ياه ده انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، واصلا ما يكونش ابتلاء. ده انا عندي عيال وعندي ربع ابتدائي وعندي ثانويه عامه وعندي كذا وعندي كذا، الله يعيني الله يعيني، يعني والله العظيم ما حد زيي والله، مع ان اصلا اصل الاولاد نعمه مش ابتلاء. هي شايفاهم ايه؟ شايفاهم ابتلاء. زوجي اعمل ايه بقى؟ ما انا لازم كل يوم اصحى واغسل واحضر له فطار واعمل، مش شايفه ان الزواج نعمه وانس. هعمل ايه؟ ما انا لازم، انا عندي بابا وماما لازم ابرهم، لازم اتصل بيهم، ولازم اروح لماما كل اسبوع، لازم اعمل لها الشقه، ولازم اعمل لها. هي مش شايفه ان وجود الاب والام ده نعمه. هي بتشوف ايه بس؟ بتشوف الابتلاء. بتشوف ايه؟ بتشوف الفقد. انا مفتقده ايه؟ مفتقده الراحه. يبقى ما دون ذلك ابتلاء. لا هو مش كده خالص. يبقى الفكره كلها انها احيانا كتير بتشوف انها المتوحده في الابتلاء، الاصعب ان تشوف النعم، نسال الله السلامه، تشوف النعم ايه؟ في صوره ايه؟ هيا يا اخوات، ان تشوف النعم في صوره ابتلاء، انها مش شايفه ان النعمه اصل نعمه. لا هي شايفاها ايه؟ شايفاها ابتلاء، وده مصيبه كبيره جدا جدا. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن ايه؟ احنا بنعرف الصحه النفسيه، واتكلمنا انها التوافق التام بين الوظائف النفسيه المختلفه. خلاص؟ عرفنا كده معنى التوافق التام بين الوظائف النفسيه المختلفه؟ الحته دي خلاص كده؟ تمام؟ مروه تمام؟ علاء تمام؟ خلاص؟ طيب اجي بقى بقيه التعريف مع القدره على مواجهه الازمات النفسيه. ما معنى القدره على المواجهه؟ القدره على المواجهه ان يكون عندي تكيف وتاقلم ومعايشه للحدث اللي انا فيه. فاكرين لسه احنا بنقول دلوقتي موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع المراه التي ذكرها النبي بالايه؟ بالصبر. خلاص؟ فقلت اليك عني فانك لم تصب ايه؟ بمصيبتي. فلما عرفت ان هو النبي صلى الله عليه وسلم راحت له وقالت له الحمد لله رب العالمين وانا صابره، قال لها انما الصبر عند الايه؟ انما الصبر عند الصدمه الاولى. طيب تعالوا نقيس الكلام ده بقى بميزان الطب النفسي او بميزان الصحه النفسيه. الانسان لما بيحصل له مشكله، ابتلاء، الصدمه، احسنتم، الانسان ما بيتعامل مع الصدمه بيتعامل معاها ازاي؟ في الصدمه احيانا تقابل بانكار، اللي هي ايه؟ لا ما لا ما امي ما ماتتش، لا لا ما ماتتش، لا لا لا لا لا، لا. احسنت يا مروه، الدنيا كلها بتقف. فلا ابدا مرحله الايه؟ الانكار الانكار الانكار. طيب انا مش مصدق ان ده حصل، لا هو ما حصلش، لا هتيجي، لا انا كنت بحلم، لا ده كابوس، لا اللي هو مرحله انكار الايه؟ انكار الصدمه. في مرحله تانية اللي هي مرحله ما بعد الصدمه، اللي هي يبدا بقى الاضطراب، اللي هي فكره ايه؟ كل الناس وحشه انا محتاجه امي مثلا، او كل الناس سيئه انا محتاجه الشخص ده، او يبدا بقى اضطراب ما بعد، او يحصل اكتئاب، او يحصل نفور من الناس، يحصل بعد عن الناس، مرحلة ما بعد الايه؟ مرحلة ما بعد الصدمة. طيب العلاج النفسي للامور دي ان يكون عندي تكيف، ان عندي قدرة على المواجهة، ان يكون عندي تأقلم، ان يكون عندي تعايش. طيب جزاكم الله خيرا يا ام عصام، اتفضلي. اللي بنسميه في الشرع ايه؟ الصبر والرضا. بصي بقى، في الازمات او في الابتلاءات انا عندي 3 مراحل في الشرع: مرحله الصبر، مرحله الرضا، ومرحله الشكر، ودي اعلى مرحله. الصبر انك انت تصبري ما يكونش عندك جزع، الرضا ان انت تتقبلي ويكون عندك رضا بالوضع اللي انت فيه، الشكر انك تشكري الله عز وجل حتى على الابتلاء اللي انت فيه. خلاص. طيب ده في ميزان الطب النفسي او في العلم النفسي بيسمى ايه؟ تأقلم وتعايش. خلاص. طيب اللي احنا بنقول عليه المرونه النفسيه، انا قريت سؤالك حاضر يا اسراء، ان يكون عندي ايه؟ مرونه نفسيه. ان المؤمن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لاخواته، النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن ان هو ايه؟ زي الزرع، يميل ايه؟ يميل مع الريح، يجي كده ريح ايه؟ خلي يميل. طب يميل ازاي؟ يعني يميل يعني يقع؟ لا، يميل يعني يكون مرن، لا يفقد التوازن لكن يتكيف. مش احنا بنقول لك ساعات لما تجيلك المشكله نيلي معاها، ما تبقيش ايه؟ ما تبقيش جافه بتتصادمي، احنا مش عايزين تصادم، احنا عايزين ايه؟ مرونه. لما اقول لك ايه؟ جوزي عصبي جدا، عصب جدا، اقول لك ايه؟ نيلي مع الوضع، ابداي اعملي ايه؟ هخليكي مرنه، ما تبقيش متصلبه. اتصلت بفلانه ما ردتش عليا، مش متصله تاني. إيه طيب، إيه مثلا، إيه طلبت من زوجي كذا ما عملوش، مش هطلبه تاني. إيه نجحت، إيه ذاكرت كويس جدا فسقطت في الماده دي، فانا مش هذاكر بالاتقان ده تاني. إن يكون عندك ايه؟ يكون عندك ان يكون عندك فكره مرونه، ان قد يكون الامر ده مثلا ما كانش متاح دلوقتي، ان حالتها النفسيه مش متاحه، ان انا لما ذاكرت واتقنت في المذاكره وما نجحتش، ان انا كان عندي سوء في حاجه تانية، مش ان انا فكره ان انا مش هتقن المذاكره تاني، ان انا لما طلبت من زوجي قد يكون نسي ان هو يجيب لي الامر ده فيكون مرنه. فالفكره كلها في ايه؟ ان فكره ان يكون مرنه عادي، ان انا ممكن لو محدش رد عليا اني مثلا اكتب له رساله: انا كنت مثلا محتاجاك في الامر الفلاني ورنيت من اجل الامر الفلاني، لما يكون في امكانيه ان احنا نتكلم هنتكلم خلاص، بس المهم ما يكونش زعلانه من جوايا. ان مثلا زوجي ما جابليش الحاجه الفلانيه، عادي والله انا كنت طلبت منك كذا بس ربما تكون نسيت فانا بذكرك تاني. ان مثلا معلمتي بعت لها رساله مره واتنين حليت الواجب وكذا ما شفتوش، ممكن يكون عندها رسائل كتير على الموبايل جدا ما بتشوفهاش. ان في وقت شخصي للانسان اللي قدامي، ممكن يكون هو فاتح الموبايل بيعمل اي حاجه تانية. فالفكره ان يكون عندي مرونه نفسيه، ان الانسان يكون زي ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالزرع بيميل مع الريح او بيميل مع العواصف حتى يكون قادر على التوازن، وحتى يتجاوز المحنه ويتجاوز الالم. واجهه الازمات يا اخوات ليها شقين: شق اللي هو الشق المعرفي، ان نعرف ان الحياه دور ابتلاء، وشق تطبيقي او سلوكي للتعايش والتاقلم. طب ما هي معنى الازمات العاديه والغير عاديه؟ وايه هي علاقه الصحه النفسيه وكيف احافظ على صحتي النفسيه؟ وايه هي القواعد الصحة النفسية؟ ده اللي هنتعرف عليه اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، طبتم وطبت عليكم في طلب العلم وتفوقتن من الجنة منزلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.